الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اللغة وعاء العلم، وإن العلم إذا لم يحمل في لغته تبدد وتبعثر وتغير، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن عربيا، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم عربيا، فصارت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن للمرء أن يفهم كلام ربه أو أن يفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتقن اللغة العربية، والمعاني فرع على المباني. يعني الإنسان لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا إذا ضبط المبنى، فإذا فسد مبنى الكلام فسد معناه. ونضرب على ذلك مثالا، فكلمة كثير تختلف في المعنى عن كثير، فالكثير تدل على الكثرة، والكثير تدل على الكثر، والفرق بينهما هو إخراج اللسان في الثاء. فإذا لم يخرج المتكلم لسانه عند نطق ذلك الحرف فقد أفسد المعنى. وعلماؤنا عليهم الرحمة كانوا يخشون اللحن في كلامهم أكثر مما يخشون الخطأ في بيانهم، فقد كان أحدهم لما سئل عن سبب ارتجاجه في منبره وعلى منبره قال: أخشى اللحن، أي يخشى أن يخرج كلمة في غير ما موضعها. وكما قال بعض علمائنا عليهم الرحمة: الحرف هو اللبنة الأولى في بناء الكلمة، والكلمة هي اللبنة الأولى في بناء الجملة، والجملة هي اللبنة الأولى في بناء الموضوع، والموضوع هو اللبنة الأولى في بناء أي عمل. فإذا فسد الحرف فسدت الكلمة، وإذا فسدت الكلمة فسدت الجملة، وإذا فسدت الجملة فسد الموضوع، وإذا فسد الموضوع فسد العمل. وهذه رسالة في خطورة العامية في تحمل العلم وأدائه. فينبغي على المرء ألا يتلقى العلم عن عامي، وألا يؤدي العلم بالعامية، لأن في ذلك مسخ للمعنى ومسخ للمبنى. وهذه وصية شيخنا العلامة أبي عبد الله محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى، في ضرورة المحافظة على اللغة العربية، فقال حفظه الله: لا تسمع ممن يتكلم في العلم بالعامية، وإلا أفسد عليك طريق الطلب وأضلك عن صراط العلم المستقيم. وإن لم تقبل هذه النصيحة فاعلم أن أحسن أحوالك بعد أن تصير مثالا مشوها لمسخ شائه، فيلحقك المسخ العلمي مرتين. وإذا كانت هذه أحسن أحوالك فما بالك بأسوأها؟ واعلم أن للعلم لغة، ومن رام فهم العلم بغير لغته وتحصيله فهو كمن ينسج لستر عورته إزارا من الريح أو تبانا من ضوء القمر. ولو ساغ لأحد أن يحتج بأن العوام لا يفهمون الفصحى إذا خوطبوا بها فهو يتنزل لإفهامهم بالعامية ما يتعذر عليهم فهمه بغيرها. فبما يحتج من يدرس طلاب العلم بالعامية البغيضة ويصطف في تعليمهم عن البليغ الأفصح إلى الركيك الأقبح؟ هذا مع أن حجة المحتج بفهم العوام حجة ضاحضة، وينبغي أن يدعى العوام وأشباه العوام بالفصحى القريبة لربطهم بلغة كتاب ربهم وسنة نبيهم، وكذلك لربطهم بتراث سلفهم، ولتألف أسماعهم جرس العربية الشريفة إذا قرعت آذانهم، فتأذن لها أفئدتهم وتهفو إليها أرواحهم. وعلى طلاب العلم الجادين من أتباع منهاج النبوة أن يأطروا شيوخهم أطرا على سلوك جادة العربية الشريفة المستقيمة، وإن لم يفعلوا فليعلموا أنهم شركاء في الإثم، إذ مكنوا اللاغطين بالعامية البغيضة من آذانهم وألقوا إليهم بأذمة عقولهم، فراحوا يصبون فيها الخنا صبا، فتفسد بذلك ذائقة الطالب العلمي وتمسخ قريحته السوية. وهذا منكر يحرص المسلم التقي على تغييره، فضلا عن طالب العلم المستقيم على منهاج السلف. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه الرسالة قام بنظمها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، فقال الناظم: قال الإمام شيخنا محمد هو ابن رسلان الكريم يرشد: هذه نصيحتي إليك فاعلم يا طالب العلم الشريف تسلم، لا تسمعن داعيا يعلم مخاصم الفصحى وعنها يحجم، فذاك مفسد عليك في الطلب، وأي شر بعده قد يجتلب. من كان للنصح الشفيق يشدخ في العلم مرتين سوف يمسخ، فالعلم باب موصد من دون من يأتيه بالعي العليل واللكن. ولغة العلم الشريف تلزم، ومن يضعها فالظلوم المجرم. من أما غير سمتها في دعوته يبدو بغير ساتر لسوءته، كناسج من الرياح المؤتذر أو لابس التبان من ضوء القمر، يقول تفهيم العموم عارضة، وتلك حجة طالله ضاحضة، فبعد ذا لن يفهم الكتاب أو للرسول المجتبى خطابا يقول إنني إليهم أنزل، فليصعدوا إليك هذا الأفضل. من ترك التعليم بالفصيح وعلم الطلاب بالقبيح، فأي حجة لديه تقبل، وأي طالب عليه يقبل. وطالب العلم الذي يعلم بلا فصيحة فقير معدم. من كان من شيوخكم أصر فلتأطروا على الفصيح طرا، فإن تخاذلتم فقد شاركتم في هدم فصحانا وذاك المأثم. وعنكم ستذهب القريحة، وبئس ما حصلتم الفضيحة، وذاك منكر فقوموا غيروا، يزيد منكر إذا لم تنكروا. اللغة العربية هي وعاء العلم، وإذا وضع العلم في غير وعائه تبدد وتبعثر. وهذه نصيحة غالية، لأن الذي لا يقيم لسانه لا يقيم فهمه، والذي لا يقيم فهمه لا يقيم معتقده، والذي لا يقيم معتقده يزل عن الصراط المستقيم. وقد سئل بعض علمائنا عن رجلين تقيين ورعين، ولكن أحدهما أبلغ في اللغة، أيكون في المرتبة على مرتبة واحدة؟ فقيل لا، الأبلغ في اللغة أعلى مرتبة ممن دونه. قيل كيف؟ قيل لأنه يفهم كلام ربه، فيتدبر القرآن حق تدبره. وما جعل الله القرآن كلاما يتلى، وإنما جعله عقيدة تتدبر، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه النصيحة نصحها شيخنا أبو عبد الله محمد ابن رسلان حفظه الله، ونظمها نظما أبو عبد الله محمد ابن إمام حجازي، وشرحها أبو عبد الرحمن أحمد ابن زكي فرحات، ونقرأها بين يدي إخواننا من أجل أن نؤكد على هذا الأمر تأكيدا في بدء طلبهم للعلم وسيرهم في هذا الصراط القويم الذي يوصل إلى معرفة دين الله رب العالمين. فإن أقيم على أساس متين ثبت الطالب عليه إلى يوم الدين، وإن أقيم على غير أساس ضل وانحرف صاحبه. وكما قال ربنا تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قال الشارح حفظه الله، قال الإمام شيخنا محمد هو ابن رسلان الكريم يرشد، إن مما يجمل أن يقدم به لشرح هذه النصيحة المباركة التعريف بصاحبها. قال الشارح وإن كان مثلي لا يقوى على ذلك، وإن كان المعرف به معرفا بنفسه وبمنهجه فهو علم على طريق الدعوة إلى السنة، قل أن يجود الزمان بمثله. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. ورغم قصوري عن التعريف به واستغنائه عن مثل تعريفي، يأبى القلم إلا أن يكتب شيئا وهو يغمس في دوات الاعتراف بشيء من جميله، فيخط بعض معاني الوفاء في صفحة مشرقة بيضاء من كتاب ذهبت به عواد الزمن أدراج الرياح، كان اسمه كتاب الأوفياء، فيقول: هو فضيلة الشيخ المحدث الفقيه أبي عبد الله محمد ابن سعيد ابن أحمد رسلان حفظه الله، ولد في قرية سبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حرفها الله تبارك وتعالى في 23 من شهر نوفمبر عام 1955، وهو عالم من علماء أهل السنة الأفذاذ، له طويل باع في فنون شتى من فنون العلم والأدب، يضيق مثل هذا المقام عن تعدادها. وهو حفظه الله في العقيدة جبل راسخ أشم وفارس مغوار في ميدانها، لا ينفك عن تعليمها والزود عن حياضها، من نظر في كلامه مقروءا ومسموعا لا يسعه إن كان منصفا إلا الإقرار بإمامته وعلو كعبه وقامته. وأما منهجه حفظه الله فأشهر من أن يذكر أو أن يتكلم عنه، فهو حفظه الله سلفي المنهج حتى النخاع، وما رأيت شيئا أدل على هذا الرجل من منهجه، ولقد حباه الله بصيرة نافذة ونظرة ثاقبة، فحين يتلهى الناس بالبهارج الزائفة الخائبة يكون نظره صوب المآل والعاقبة. قال الناظم: ولقد تفرد عن شيوخ زمانه، والزهد عنه لو استطاع تكلما، وفصاحته وبلاغته يعرفها القاصي والداني، ولا يستطيع الرجل أن يخفيه، فإنها مخالطة الدماء والعظام، تفوح منه عطرا زاكيا شهد له بها المخالفون قبل المؤالفين، حيث الفصاحة حط شيخي رحله، وإذا البلاغة سافرت فالمحرم. قال شيخنا حفظه الله: لا تسمع ممن يتكلم في العلم بالعامية، هذا تحذير شديد من سماع المتكلمين في العلم بغير لغته، فللعلم لغته الخاصة به، وليست العامية بلغة له، بل هي لغة أخرى، فمن أراد التعليم بهذه العامية فقد أخطأ السبيل. ومثل هذا التحذير منه حفظه الله ليس جديدا في دعوته، بل هو قديم مبثوث في ثنايا خطبه ودروسه ومؤلفاته، ولكن كثيرا من الطلاب لا يلتفتون إلى ما ينفعهم بقدر ما يلتفتون إلى ما يسهل عليه، ولو كان في هذا السهل الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. ومن أمثلة ذلك قوله حفظه الله: فهذه حرب معلنة لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، بل إن دعاة المسلمين يتكلمون بالعامية في دروسهم، ويعلمون الإسلام بالعامية، ويدعون إلى الله باللغة العامية، وهذه جريمة في حق الدين، وهذه خيانة للإسلام العظيم. ودعك من كل ما يقال، فإن الإسلام هو الإسلام على مدار التاريخ، ولم يتنازل عالم قط لكي يتكلم بلهجة محلية مع ترك اللغة العربية الفصحى المشتركة لكي يخاطب جماهير المسلمين، وإنما تقوم الدعوة إلى الدين بلغة العلم وهي لغة القرآن العظيم. قال شيخنا حفظه الله: ومعلوم أن اللغة لا تحيا بتعلم قواعدها، وإنما تحيا اللغة بالتعليم بها. لا تحيا اللغة بأن تعلم قواعد اللغة، لا بد من التعليم بها لتحيا. قال الناظم: فذاك مفسد عليك في الطلب، وأي شر بعده قد يجتلب. من لم يلتزم لغة العلم في تعليمه يفسد عليك أيها الطالب طريق طلبك ويضلك عن صراط العلم. فللعلم سبيل ينبغي أن تسلك ولا يحاد عنها قيد أنملة، فإن وقع الحياد جاء الفساد والإفساد. ومن هنا وجب على الطالب معرفة سبيل العلم الحق. العلم الشرعي الحق دين يعبد الله به، وقربة من أجل القربات، وقد أخبر العلماء أن هذا العلم دين، فينبغي أن ينظر الآخذ عمن يأخذ دينه، وإلا كان حاطب ليل ربما احتمل حزمة من حطب تكن ثعبانا يحمل في سمه هلاك حامله. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد ابن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله سبيل العلم الصحيح في كلمة جامعة فقال: العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. ووضح ذلك توضيحا كافيا فقال: المنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة دلالة المنقول الثابت مطلوبة، وإلا عطل النص عن مدلوله، أو فهم على غير وجهه، وعمل على مقتضى غير دلالته. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: والله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان المنزل عليه القرآن عربيا صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح من نطق بالضاد، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه، ولم يداخله غيره، بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى في موضع آخر ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هذا وإن كان قد بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب. وإذا كان ذلك كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزله عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. فمعرفة دلالة المنقول الثابت من سبيل العلم الحق ولا تعرف تلك الدلالة إلا من طريق اللغة، ونصوص المنقول الثابت عربية فلا تفهم إلا من طريق العلم بتلك اللغة. والقول في القرآن أو السنة بغير علم تكلف. وقد أخرج البخاري بسنده عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. والقول في القرآن والسنة بغير علم دخول تحت معنى الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله المجرد عن التمسك بدليل فضل عن الجادة. قال شيخنا حفظه الله وإن لم تقبل هذه النصيحة فاعلم أن أحسن أحوالك بعد أن تصير مثالا مشوها لمسخ شائه فيلحقك المسخ العلمي مرتين. قال الناظم حفظه الله من كان للنصح الشفيق يشدخ في العلم مرتين سوف يمسخ. قال الشارح إن لم تقبل النصيحة وظلت عاكفا على سماع العلم بالعامية فأحسن أحوالك فيما هو آت أن تصير مثالا لمسخ حولت صورته إلى صورة أخرى قبيحة فيزول بهاء العلم ورواؤه عن وجه كان نظيرا لم يشوه في بداية الطلب حتى يعود قبيحا قبحه الإسفاف العلمي بعاميته البغيضة. نعم تكون قد أصبحت شيخا ولكنك شيخ عامي، وعلى هذا يكون المسخ قد لحق الأبعد مرتين، مرة عند سماعه العلم بالعامية إذ ينطمس الحس اللغوي بذوقه، ومرة عند أدائه للعلم بالعامية بعد أن صار شيخا فيكون مسخا على مسخ ولكن في صورة شيخ. قال شيخنا حفظه الله وإذا كانت هذه أحسن أحوالك فما بالك بأسوأها، أي إذا كانت أحسن أحوال من يتلقى العلم بالعامية أن يمسخ مرتين، مرة عند السماع ومرة عند الأداء، فما بالك بالأسوأ. قال الشارح إذا كان المذكور آنفا هو ما يقول إليه حال من يطلب علما على شيخ عامي في أحسن الأحوال، فكيف إذا لم يبلغ هذا المبلغ وكيف إذا كان في أسوأ الأحوال. قال شيخنا حفظه الله: واعلم أن للعلم لغته، ومن رام فهم العلم بغير لغته وتحصيله، من رام العلم بغير لغته وتحصيله فهو كمن ينسج لستر عورته إزارا من الريح أو تبانا من ضوء القمر. قال الناظم حفظه الله: ولغة العلم الشريف تلزم، ومن يضعها فالظلوم المجرم، من أما غير سمتها في دعوته يبدو بغير ساتر لسوءته، كناسج من الريح المؤتذر أو لابس التبان من ضوء القمر. قال الشارح حفظه الله: للعلم لغته التي لا يؤدى صحيحا إلا بها، ولا يتلقاه المتعلم نقيا إلا من خلالها، فهي للعلم وعاء وللمعلم إزار ورداء. العلم لغته العربية التي لا يؤدى صحيحا إلا بها، ولا يتلقاه المتعلم نقيا إلا من خلالها، فهي للعلم وعاء وللمعلم إزار ورداء. فمن ترك التعليم بها ورامه بغيرها فهو كمن نسج من الريح إزارا لستر عورته وهيها، أو تبانا، والتبان بالضم والتشديد سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، أو تبانا من ضوء القمر في الليالي المقمرات، فأن لمثل هذا أن يستر عورته ويواري سوءته، أن لمثل هذا أن يستر عورته ويواري سوءته. ومن اتخذ العامية سبيلا لتعليم العلم الشرعي فإنه يهدم، وإن حسب أنه من بنات قواعد المجد ويبعد طلابه عن معين العلم الصافي، وإن كدح وكد. وما مثله عندي إلا كمثل رجل حمل الماء العذب النمير في قوب مقلوب أو مصفات غير متناهية الثقوب. قال الشارح حفظه الله: من اتخذ العامية سبيلا لتعليم العلم الشرعي فإنه يهدم، وإن حسب أنه من بنات قواعد المجد ويبعد طلابه عن معين العلم الصافي وإن كدح وكد. وما مثله عندي إلا كمثل رجل حمل الماء العذب النمير في كوب مقلوب أو مصفات غير متناهية الثقوب، لينقع غلة ظمآن يرسف في أغلاله كاد يقتله الظمأ والماء جد قريب. فعلى قدر محاولته إيصال الماء إليه بهذه الطريقة السمجة تكون المبالغة في تعذيبه، فيكون الطالب حينئذ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قال شيخنا حفظه الله: ولو ساغ لأحد أن يحتج بأن العوام لا يفهمون الفصحى إذا خوطبوا بها، فهو يتنزل لإفهامهم بالعامية ما يتعذر عليهم فهمه بغيرها. فبما يحتج من يدرس طلاب العلم بالعامية البغيضة ويصدف عن تعليمهم عن البليغ الأفصحي إلى الركيك الأقبحي، هذا مع أن حجة المحتج بفهم العوام حجة ضاحضة. قال الناظم: يقول تفهيم العموم عارضة، وتلك حجة طالله ضاحضة، فبعد ذا لن يفهم الكتاب أو للرسول المجتبى خطابا. يقول إنني إليهم أنزل، فليصعدوا إليك هذا الأفضل. من ترك التعليم بالفصيح وعلم الطلاب بالقبيح، فأي حجة لديه تقبل، وأي طالب عليه يقبل. وطالب العلم الذي يعلم بلا فصيحة فقير معدم. قال الشارح: لو كان سائغا مقبولا، ولا يكون، لو كان سائغا مقبولا الاحتجاج بأن العوام لا يفهمون الفصحى إذا خوطبوا بها، فيكون التنزل لإفهامهم بالعامية. لو كان ذلك سائغا، فأي مسوغ وأي عذر يقوم لمن يدرس طلاب العلم بالعامية البغيضة؟ لا عذر يقوم. ولكن السبب الحقيقي الدافع إلى ذلك ويستحي أولئك من ذكره هو أنهم لا يقوون على التدريس بلغة العلم لضعفهم وقصورهم وانحطاط مستوياتهم. ولست أدري لما لا يصرحون بعجزهم وقصورهم، ما الذي يمنع من ذلك؟ أهو الكبر؟ ربما. ومن أعجب ما رأيت أن من أولئك من ينظر إلى نفسه نظرة إكبار وإجلال، ويذهب به وهمه بعيدا، فيخيل إليه أنه بلغ مرتبة الإمامة في الدين، فهو عند نفسه إمام قطر من أقطار الإسلام، أو إمام مصر من أمصاره. قال شيخنا حفظه الله: وينبغي أن يدعى العوام وأشباه العوام بالفصحى القريبة لربطهم بلغة كتاب ربهم وسنة نبيهم وتراث سلفهم، ولتألف أسماعهم جرس العربية الشريفة إذا قرعت آذانهم، فتأذن لها أفئدتهم وتهفو إليها أرواحهم. قال الشارح حفظه الله: إذا كنتم تحتجون لعاميتكم بتقريب العلم إلى العوام، فلما تنحدرون هذا الانحدار الذي ليس له من قرار؟ عندكم المخرج وهو الفصحى القريبة، فيعلم بها العوام وأشباه العوام، وفي هذا مصالح، منها البعد عن العامية الرذيلة في تعليم العلم، ومنها مخاطبة العوام بلغة فصحى قريبة، ومنها ربطهم بلغة الكتاب والسنة وتراث السلف، ومنها ألفة الأسماع جرس العربية الشريفة إذا قرعت الآذان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، وإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال رحمه الله: ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعادتهم في الكلام إلا حرف الكلم عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. قال شيخنا ابن رسلان حفظه الله: وعلى طلاب العلم الجادين من أتباع منهاج النبوة أن يأطروا شيوخهم أطرا على سلوك جادة العربية الشريفة المستقيمة. قال الناظم حفظه الله: من كان من شيوخكم أصرا فلتأطروا على الفصيح طرا. قال الشارح حفظه الله: على طلاب العلم الجادين في طلب العلم الذين يريدون أن يبلغوا في العلم شأوى ويعلموا الأمة علما، عليهم أن يحثوا شيوخهم، بل عليهم أن يأطروهم أطرا على سلوك جادة العربية الشريفة المستقيمة، حتى يؤدى العلم بلغته فيثمر في الطلاب ثمرته المرجوة. ومما يجمل ذكره هاهنا أن من مفاسد العامية في تعليم العلم بعث الجرأة في نفوس ضعاف العقل والفهم على التصدر للتدريس والفتيا، وإني لا أعرف طلاب علم يفتون ويتصدرون ويدرسون ويقدمهم شيوخهم، والواحد منهم لا يستطيع إقامة جملة عربية صحيحة، وإن وفق وأقامها فلا يقوى على إقامة أختها، وما هي إلا سنوات بل شهور حتى يصير شيخا يأمه الطلاب من كل حدب وصوب. فما الذي جرأه على هذا المقام وليس هو من أهله؟ الذي جرأه أنه ناطق بلسان ويقوى على الكلام بالعامية، ومن كان كذلك فقد حقق الشرط، فليكن عالما كل مالك للسان. ولو كان مقام العالم محترما سمتا وأسلوبا ولغة ما تجرأ على هذا المقام أمثال هؤلاء الممسوخين عقلا وفكرا. قال شيخنا ابن رسلان حفظه الله: واليوم تنازل أهل العلم عن لغة العلم، وصاروا عواما يتكلمون بتلك اللهجة البغيضة وليست من الفصحى في شيء، وصار الناس طرائق قددا وتمزقوا مزقا، وجرأوا الناس على كتاب الله رب العالمين إذ تناولوه فيما يزعمون تفسيرا بالعامية باللهجة المحلية، فماذا كان؟ صار كل من ملك لسانا عالما خطيبا متكلما في دين الله رب العالمين، أين لغة القرآن العظيم؟ قال شيخنا حفظه الله: وإن لم يفعلوا فليعلموا أنهم شركاء في الإثم، إذ مكنوا اللاغطين بالعامية البغيضة من آذانهم وألقوا إليهم بأزمة عقولهم فراحوا يصبون فيها الخنا صبا، فتفسد بذلك ذائقة الطالب العلمية وتمسخ قريحته السوية. قال الناظم حفظه الله: فإن تخاذلتم فقد شاركتم في هدم فصحانا وذاك المأثم، وعنكم ستذهب القريحة وبئس ما حصلتم الفضيحة. قال الشارح حفظه الله: إن لم يأطر الطلاب شيوخهم على لغة العلم فقد شاركوهم في الإثم، لتمكينهم اللاغطين بالعامية من آذانهم وعقولهم فيصبون فيها الخنا صبا، فتفسد بسبب ذلك الذائقة العلمية التي يذوق بها الطالب النصوص وأدلته، وتمسخ من جراء ذلك قريحته السوية. إن اللغة هي التي تبعث قوى الخواطر والأفكار، وبمقدار تمكنك من اللغة تكون قوة خواطرك وقوة أفكارك. وهذا معناه أن قوة الفكر وضعفه في اللغة، وبمقدار تمكن الأمة من لغتها تكون قوة خواطرها وأفكارها، وبمقدار ضعف الأمة وتهافتها في لغتها يكون ضعف خواطرها وتهافت أفكارها. النشاط الفكري في الأمة هو ابن اللغة، وهو من اللغة، يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. واللغة هي التي تضمن بقاء الإدراك الإنساني الحي، ولولاها لكان الإنسان في مرتبة الجماد. وهذا أقوى من أن نقول اللغة هي الفكر، لأنه يعني أن اللغة هي الإنسان، وأن إنسانية الإنسان تحيا بحياة اللغة وتموت بموتها. واللغة هي مدخل تغيير الإنسان، يعني هي بوابة هذا الإنسان لمن يريد أن ينهض بهذا الإنسان. وإذا كانت النهضة لا تقوم إلا بارتقاء العلم والعقل والثقافة، فمن باطل الأباطيل أن تدخلها من غير بوابة اللغة. والإحياء اللغوي بمعنى حياة اللغة في نفوس بنيها هو مشروع النهضة، ويمكن للغويين الذين أشغلهم هم النهوض ببلادهم أن يقولوا إن مشروع النهضة يبدأ من اللغة، وأن يقدموا الأفكار التي بها يتم الإحياء اللغوي والإصلاح اللغوي. وقد تحدث الرافعي رحمه الله عن ضياع الآداب القرآنية من المجتمعات الإنسانية بضياع اللغة فهما وإدراكا وتذوقا، فقال: وما فرط المسلمون في آداب هذا القرآن الكريم إلا منذ فرطوا في لغته، فأصبحوا لا يفقهون كلمة ولا يدركون حكمه ولا ينتزعون أخلاقه وشيمه، وصاروا إلى ما هم عليه من عربية كانت شرا من العجمة الخالصة واللكنة الممزوجة، فلا يقرؤون من هذا الكتاب إلا أحرفا ولا ينطقون إلا أصواتا، وتراهم يرعونه آذانهم ولا يحضرونه أذهانهم، وهم بعد لا يتناولون معاني كلام الله إلا من كلام الناس. قال شيخنا حفظه الله وهو منكر يحرص المسلم التقي على تغييره فضلا عن طالب العلم المستقيم على منهج السلف. قال الناظم حفظه الله: وذاك منكر فقوموا غيروا، يزيد منكر إذا لم تنكروا. هذا منكر وهو تناول العلم بالعامية يستوجب التغيير، لأن من رأى منكرا وجب عليه تغييره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويكفي في بيان أنه منكر أن السلف ما عرف عنهم تعليم بغير الفصحى. قال شيخنا ابن رسلان حفظه الله: والدعوة إلى الله على بصيرة لا تكون بالتخلي عن لغة العلم وعن لغة القرآن العظيم. يا لها من جريمة ما وجدت في تاريخ الإسلام قبل. هذه الكلمات لا يقولها إلا غيور على لغة العلم الشريف، يتحرق أسا على ضياع لغة العلم. وقد كان مثل هذه الغيرة داعيا لبعض المتقدمين ليصنفوا بعض المصنفات في لحن العامة والخاصة، فقد صنف الحريري درة الغواص في أوهام الخواص ليوجه الألسنة والأقلام إلى الصواب، وقال في مقدمة كتابه: فإني رأيت كثيرا ممن تسنموا أسنمة الرتب وتوسموا بسمة الأدب، قد ضاهوا العامة في بعض ما يفرط من كلامه وترعف به مراعف أقلامهم، مما إذا عثر عليه أو أثر عن المعزو إليه خفض قدر العلية ووصم ذا الحلية. وصنف ابن مكي الثقلي كتابا سماه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، وبين سبب تأليفه فقال: هجم الفساد على اللسان، وخالطت الإساءة الإحسان، ودخلت لغة العرب، وصار كثير من الناس يخطئون وهم يحسبون أنهم يصيبون، وكثير من العامة يصيبون وهم لا يشعرون، فربما سخر المخطئ من المصيب ثم لم يزل الخطأ ينتشر في الناس ويستطير حتى وقع بهم في تصحيف المشهور من الحديث وكتب الفقه وغيرها ملحونة وتقرأ فلا يؤبه إلى لحنها ولا يفطن إلى غلطها. وهذا فيما يتعلق باللحن، مع المحافظة على اللغة في شكلها العام، فكيف بمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأطرح لغة العلم وأحل محلها العامية البغيضة في التدريس؟ هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وإخواني من طلاب العلم، إنه هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.